بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وتوفيقه دروس الفقه، فنقول وبيد الله التوفيق. سبق في دروس ماضية أن ذكرنا وشرحنا من مفسدات الصيام الأكل والشرب عامدا، والحيض والنفاس والقيء العمد. واليوم نقول الاستمناء، فإذا خرج من الرجل أو من المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر خرج مني من القبل، فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء. فإذا خرج المني لمرض فلا شيء عليه، لأنه خارج بغير شهوة، فأشبه بالبول، ولأنه خرج بغير اختياره فأشبه بالاحتلام. والاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم كما أسلفنا في حديث قد مر. وكذلك لا يفسد الصوم بخروج المذي، خلافا للمالكية، فإنهم قالوا إذا خرج من الصائم مذي بسبب طول تذكر أو نظر فليمسك بقية يومه وعليه القضاء دون الكفارة. كذلك من مفسدات الصيام نية الفطر، فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام كما علمنا، قال بذلك بعض الفقهاء. أما بعضهم فقال إن نوى ولم يعمل شيئا من المفطرات ولم يتناول شيئا من المأكولات فإنه يبقى على صومه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ولكن الذي يميل إليه جمع من الفقهاء أن النية بالفطر لا تبطل الصيام. من المفطرات ومفسدات الصوم تناول مفطر مع ظن المبيح له، فمن تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه، ووجب عليه الإمساك إلى الغروب، ووجب عليه القضاء إن كان قد فعل ذلك في صيام الفرض. وأما إن كان فعل ذلك في صيام التطوع فإن شاء أمسك إلى الغروب وإن شاء أفطر. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. قال مكحول رحمه الله: سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن الليل باق، جالس يأكل ويشرب وقد أذن المؤذن وبان الإسفار وهو يظن أنه لا زال في ليل وليس في نهار. يقول: وهو يرى أن الليل باق وقد طلع الفجر، فقال: إن كان من شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه، وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقط فقد أكل من أوله. ذكره البيهقي. وقال شعيب ابن عمرو الأنصاري: أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطش، الطش هو المطر الخفيف، فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس. أفطروا وظنوا أن الشمس قد غربت وأنهم في ليل، لأن كان هناك غيم ومطر. فبعد قليل وهم يتناولون الطعام وإذا تنجلي الشمس عن نهار لم يغرب، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. أخرجه البيهقي. وأما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع، ولذلك حدرس آت إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.